والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من أدب الزوجة مع الزوج، ثم بعد هذا الأدب أدب الصحبة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إياك وقرين السوء فإنك به تعرف. الصحبة إخوة الكرام مع الخلق تحتاج إلى أدب، لأن التعامل مع الخلق يفرز مدحا ويفرز قدحا. إذا تعاملت مع الناس إما أن يمدحوك وإما أن يكون الأمر الآخر. والتعامل مع مدحة الناس يحتاج إلى أدب، ومع مذمة الناس يحتاج إلى أدب. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع الجاهل كان يعرض عنه. إن تكلم الجاهل، والمعنى بالجاهل هنا ليس عديم العلم، فعديم العلم يقال له أمي، لكن الجاهل المعني به هو سيء الأدب، السفيه الذي لا يحسن التصرف جاهل، والأحمق الذي لا ينفك عن حماقته جاهل. الله تعالى بيّن من صفات عباده، قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهل أي سيء الأدب. الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض عن سيء الأدب إذا ما اعترضوه وشنعوا عليه، كان من أخلاقه الإعراض. ولذلك صحبة الجاهل تكون بالإعراض عنه، والنظر إلى الجاهل بعين الرحمة لأنه في حاجة إلى أدب. وكذلك إذا ما رأيت جاهلا فاحمد الله تعالى على ما خولك من نعمه، وأنه لم يجعلك مثله. والإنسان منا إخوة الكرام في حاجة إلى أصحاب يعينوه إذا ما أصابه الكسل، يعينوه على حاله، ويذكروه إذا ما أصابه النسيان، ويربضوا على كتفه إذا ما علته الهموم. والشاعر يقول: وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجذم. الساعد الذي تتناثر أصابعه لا خير فيه. كذلك الكف المقطوعة لا خير فيها. حتى يعامل المرء على حاله لا بد من الكف بمعصمها في الساعد. وعندنا نحن المصريين مثل شعبي نقول فيه اليد ما بتصفقش لوحديها، لابد من يد مع يد حتى تصفق وتحدث صوتا. واعلم باركك الله ان خير الاصحاب الصريح الذي لا تلون عنده ولا مراوغة. هناك صاحب مراوغ، هذا لا تتخذه صاحبا. وهناك صاحب متلون، حسب حرارة اليوم له مواقف، وحسب البرودة له مواقف، وحسب الهوى له مواقف. لا، دعك والتلون ودعك والمتروغين، وعليك بالصاحب الذي يصارحك في صحبته، تجده من حواليك في كل أحواله، كما هو معك في اليسار هو معك في الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل ليقرب الفهم، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة منتنة. فالجليس الصالح هو الصاحب الصالح، هو نفع كلي لصاحبه. مثله مثل بائع العطر، إن أتيت دكانته إما أن يهديك هدية وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة زكية، فأنت في نفع دائم. أما الصاحب الذي يروغ منك كما يروغ الثعلب، أنت لست بمأمن من صحبته، متضرر متضرر. مثله مثل نافخ الكير، مع شرف المهنة مهنة شريفة مهنة شريفة، لكن الناجم عنها إما دخان وإما نار. المجاور للحداد إما أن يشم منه رائحة الدخان وإما أن تطير شرارة فتحرق ثيابه. لذلك الصاحب الذي ينبغي أن تحرص على صحبته هو الذي يصارحك القول، والذي لا تلون عنده ولا مراوغة. والمراوغة تعرفها أنت بالنظر، لا تحتاج إلى تعامل. ترى من أصحاب من إذا نظرت في عينيه سرك النظر إليه، ومن الأصحاب من إذا نظرت في عينيه ساءك النظر إليه، يعني من لحظ العين، من لحظ العين تلحظ أن هذا مكار أو أن هذا صريح. ولذلك النفس تعرف في عيني محدثها من كان من سنها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. لما نظرت في وجهك عرفت أنك أنت بتنظر لي بحنان ولا بتنظر لي بشمات، من مجرد اللحظ والنظر تعرف من أمامك يضحك عليك ولا بيضحك معاك، بيضحك عليك ولا بيضحك معاك. وأحد العلماء يقول: دلائل الحب في المحب، وإن لم ينطق لسانه لحظ عينيه، إن لم يقل لك أنا أحبك تلحظ من عينيه أنه يحبك، وإن لم يقل لك أنه يبغضك تلحظ من عينيه أنه يبغضك. فكيف نختار إذن الأصحاب؟ روى سفيان بن عيينة وهو أحد العلماء الكبار الحفاظ، روى عن عبد الملك قال: لما حضرت علقمة العطاري الوفاة دعا بابنه، يعني عالم اسمه علقمة العطار، لما حضره الموت دعا ولده فوصاه بوصية. اسمع الوصية، قال له ايه؟ قال: يا بني، إن عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فانظر إلى من إن حدثته صانك، وإن صحبته زانك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، وإذا سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك. مرة ثانية، قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن حدثته صانك، يعني إن أفشيت له سرا من أسرارك صانه، وإن صحبته زانك، في صاحب عندما تمشي معه يعني يصيبك من لمعانه وبريقه، تصيبك من زينته، صاحب يزين وصاحب يشين، مش الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الفلاح وإما أن تكون الأخرى. اصحب من إذا حدثته صانك، وإن صحبته زانك، وإن رأى منك حسنة عداها، عندما يراك مقبلا على فعل خير يعدها ليك، يقول لك بارك الله فيك، عايزين غيرها، يلا زود الهمة، يشد من أجرك وساعدك، وإن رأى منك سيئة سدها، السد معناها إيه؟ يسترها عليك ويصلحها فيك، يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي، أنا مرآتك، أنا مرآتك، المؤمن مرآة أخيه، لابد أن ترى نفسك في وجهي، إن سكت عن عيوبك لست بصاحب لك، لا غير شوي. فعندما يأخذ بيدي إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر يبقى سد السيئة ولا شعشعة وفضحها، يبقى سدها يعني ستراها. وإذا سألته أعطاك، ولما تبقى في محنة وتقول له مش معاك أي حاجة كده لغاية بس ما ربنا يدبرها، يقول لك ولا عليك، يبيع لك من ماله ويعطيك. وإن سكت عنه ابتداك، ممكن أنت تصاب بالحياء والإباء وترفض الطلب، يقوم هو بنفسه يكب في حجرك، يقول لك خد يا أخي أنت ساكت ليه، خد. فهذا هو الصاحب الذي ينبغي أن يصاحب. والإنسان الذي يفهم، اللي هو يعني بيفهم كويس، لا يؤاخي من خالفه في الطبع، لا يؤاخي من خالفه في الطبع. إن أردت أن تؤاخي فآخي من يوافقك، آخي من يوافقك. لما تبقى طبعك من طبعه بتبقى أنت في مأمن، أما لما يبقى طبعك خلاف طبعه بتبقى الأمور غير منضبطة. ومن ثم يقول الشاعر: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك، صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباءهم ولدوك، لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك، وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك، الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. تعال نترجم الأبيات كده بهدوء. أول شط، أول بيت: كم من أخ لك لم يلده أبوك، ديت مفهومة ولا عايزة توضيح؟ مفهومة ولا لأ؟ يبقى لك إخوان في الحياة أشد من أخوتك لأخيك في النسب، بينفعك اكثر من اخيك في النسب. من يحمل اسم ابيك اخوك نسبا، ممكن تبقى منافعه معاك مش كثيره، ممكن يبقى اناني بيحب نفسه، لكن صاحبك بيقدم نفسه امامك في مشاكلك، يقوم يبقى انت منتفع بيه اكثر من انتفاعك بمين؟ باخ النسب. كم من اخ لك لم يلده ابوك واخ ابوه ابوك قد يجفوك. اخويا اللي من امي وابويا مقطعني، لكن صاحبي يعني لم يحوجني الى شيء مطلقا حتى انساني اخي في النسب من حسن فضائله وخصاله. البيت الثاني، صافي الكرامة إذا أردت إخاءه، إن أردت أن تؤاخي واحدا صافيه. المصافاة فيها روغان؟ فيها تلون؟ لا، صراحة. صافي الكرامة إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك، اللي حافظ عليك هو اللي أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، إخوة كثر كنت معاهم في الجيش، كنت معاهم في السفر، تعاملت معاهم بالمال، فوجدتهم يقدمون أنفسهم أمامك مع إزاي لتسهيل أحوال. وممكن أخويا من أمي وأبويا يعكر علي كل الأحوال. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأنما آباءهم ولدوك، لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك. يعني أي معضلة لو ألمت بك حاجة، لو وقعت في كرب، هم يبذلوا أموالهم وممكن يرهن أرضه ويجيب لك فكة تمشي حالتك، يعرض نفسه للتلف حتى ينجيك أنت من التلف. وذكرنا قبل ذلك شعرا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال فيه: إن أخ الهيجى من سعى معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. ده الصاحب اللي ينبغي أن يصاحب، اللي أنت تحرص على صحبته اللي هو فيه هذه الصفات. لا إن شاء الله فيه، لا يخلو مجتمع من خير، لا يخلو مجتمع من خير أبدا. ومن ثم في واحد كده يعني يعديك من المطب ويقع فيه هو، وهو راضي وهو راضي، ده صاحب احمله بين الجفن والحدق، فكحل به عينيك ولا تخف. ثم بين الشاعر وقال: إذا كان فيك هذا الحال من صاحب فبيعطيك صورة معكوسة، يقول لك: لا، في جرائم أقارب لك لو شافوك متعلق من رجليك مش عبروك. يقول: وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك، لو متعلق من القلب كده، ثم ما نصروك. لو شافوك متعلق في أي يمة ولا يعبروك، يسيبوك ويمشوا. الناس ما استغنيت كنت أخا له. إن أردت أن يؤاخيك الناس فلا تنظر إلى ما في أيدي الناس ولا تنافسهم ما في أيديهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إن أردت أن يحبك الناس وينصرفوا إليك ولا ينصرف عنك فلا تتطلع إلى ما في أيديه. إن فليه مبروك عليه، إن فعلت هذا آخاك الناس. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم وإذا افتقرت إليهم فضحوك. ويوم ما تقول له نفس فدي يقوم تبع، ولا يصبح لك عندهم مكان، وتبقى رخيص. ويقول لك: يا عمي اللي تعرف ديته. ومن ثم تهال عند الناس. لا، لذلك استغني عما في أيدي الناس يحبك الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة القول احرص على صحبة أهل الأدب المؤدب، ابذل كل وسعك لتنال صحبته وإخاءه، والجاهل اجعل بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب. وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال في شعره: لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب من القلب دليل حين يلقاه. أيوة، في الأحمق ده يعني لو حبيت تسيبه في فريق وانت تاخد طريق عكسي اعمل، لأن الأحمق ده ممكن يضيعك في لحظة، ممكن في لحظة يعني يريد أن يقدم لك خدمة يقوم يقتلك. هو نيته سليمة، عايز يعمل مصلحة، لكن لسوء فهمه يتربسك في مبرة لا تخرج منها طول العمر. ممكن ولا مش موجود الحال؟ موجود. يعني واحد له صاحب كده، وبعدين يعني الصاحب ده بيقول لك: يا عمي ما خلاص هو مفروض علي، ما بيفهمش خالص، ما بيفهمش. وبعدين في يوم من الايام توسط بيني وبين ابي، توسط بغشة، قال له: يا عم الحاج وانت بس المخلف، يا عم الحاج ما الدنيا كلها عند هؤلاء، ما تبص لغيرك يا اخي، انت لسه عايش في العصر الحجري. قال له: مين دي انا؟ قال: صاحبي. قال له: علي كذا من امك، ما انت داخل الدار. يلا معاه. يبقى هنا الغشيم اراد ان ينجيني فاهلكني. من ماذا؟ من سوء فهمه، من جهله. لذلك لا تصحب اخ الجهل. ثم قال: واياك واياه. اياك دي تحذير، واياك واياه، خلي بينك وبينه كما بين الجنه والنار، خلي بينك وبينه كما بين السماء والارض، خلي بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب، فتصبح في عافيه. فاحرص على صحبة أهل الأدب، فهم زينة لك إذا ما شيتهم وصحبتهم. ولما طعن عبد الرحمن ابن ملجم المرادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وعلي مودع يعني جلس من ولده الحسن، والحسن رضوان الله عليه كان بكري أبيه، هو الأخ الأكبر للحسين رضي الله تعالى عن الحسن والحسين وعن آل البيت أجمعين. فالحسن جالس بجوار أبيه، فأبوه بوصيه وقال له في الوصية بتاعته، قال له: يا بني إياك وصحبة الفاجر، فإنه يبيعك بالشيء التافه، وإياك وصحبة الكذاب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب، وإياك وصحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك وصحبة البخيل، فإنه يفر منك أحوج ما تكون إليه. هذه أربع أنواع من الأصحاب ابعد عنه خالص. الفاجر هيبيعك في أقرب موقف ببلاش، هيبيعك ببلاش في أقرب موقف، هيبيعك ببلاش. والكذاب هيضحك عليك، اللي فيه خير ليك هيبعدك عنه، واللي فيه شر ليك هيقربك منه. لو أمرك أبوك أن تذهب لتصل عمتك، وعمتك في فوز البلد، وقلت لصاحبك الكذاب ده تعالى معايا، يقول لك: لسه هنروح يا اخي، خليها شويه بس لما الجو يطلع فيه شمس. وبعديها وانتوا واقفين اجى خبر قال لك: ده النهارده في مش عارف فين كان نصبين كده خيام، وفي افراح هناك، والظهر جاي كده يعني، يقول لك: فين الفرح ده؟ يقول لك: في النوافع. يقول لك: ما تيجي نخطف لنا كده خطف كده ونجي بسرعه، في النوافع ولا فؤوس البلد؟ بعد علي فؤوس البلد، لان فيها رحما لي في صلتها الجنة. وقرب لي آخر آخر بلد قربها لي لأن فيها هواه، فيها المزز والطبل والإيه إلى آخره. يبقى هو قرب إلي البعيد علشان في الهلاك، وبعد عني القريب لأن فيه خلاف هواه فيه الجنة بالنسبة لي. ومن ثم افهم إياك وصحبة الفاجر فإنه يبيعك بالشيء التافه، وإياك وصحبة الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب، وإياك وصحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك وصحبة البخيل فإنه يفر منك أحوج ما تكون إليه. تبقى أنت مثلا يعني عايز تدفع إيجار الشهر، وكان يعني كده عندك بتبيع تشتري والحركة ما تحركتش، فأنت عايز بس تدفع الإيجار قبل ما صاحب البيت يرفع عليك الوصل. تلف على صاحبك اللي هو معاك طول الشهر مش تلاقيه، غاب عند دفع الإيجار غاب عنك، وبعد ما صرفت وربنا ييسر كده وشعشعت الحكاية لقيته قدام منك ويسألك انت مالك مهموم كده؟ تقول له يا اخي والله ما كنت لاقي ايجار الشهر. مش عارف تقول له يا اخي، عارف اقول لك لاني لفيت عليك الدنيا ما لقيتكش، رنيت عليك الف مرة ما فتحتش. هو هكذا البخيل ده، هو اصلا بيستخسر في نفسه النفقة ويستخسرها في اهل بيته. ايمن بها عليك؟ ابدا، فاقد الشيء لا يعطيه. ومن ثم إياك وصحبة البخيل فإنه يفر منك أحوج ما تكون إليه. أبو العتاهية شاعر إسلامي له ديوان شعر في قمة اللطف، والديوان تقريبا ثمنه حوالي 30 جنيه. يقول في ديوانه: احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق، أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق، فإذا عاتبته كي يرعوى زاد شرا وتمادى في الحمق. أظن المثل واضح. قال لك الصاحب الأحمق ده مثل ومثل الثوب المتخرم، الثوب المخرم ده بيستر ولا بيفضح؟ بيفضح. طب هترجعه من اتجاه، هيقوم الهوا بزعبوبة هيقطع الخرج الربعة، هيرجع تاني مخرم تاني. وراح ضيب لك مثال تاني، قال لك مثل الصاحب الأحمق مثل الزجاج لما واحد يضرب زلطة. لما تضرب زلطة بالزجاج بتعمل ايه؟ بلاش ان هو هيتكسر ويقع، لا، اللوح ده يعني الخطة ديت هتكسره وهيبقى باقي كده بس، ايه باقي مكسر، مهما تلحم فيه هيبقى برضه حاله ايه؟ هو حاله كده ما بيصلحش. مثل الثوب الخلق كلما رقعته وقام هوا ينخرق، او كزجاج ضرب ضربة شديدة فتدغدغ كلما لحمته برضه يرجع، هو حاله كده ما بتغيرش، مهما تلصم فيه هو خربان خربان. لذلك ينبغي للمرء أن يختار من يتواءم معه ويألفه، كما عند الإمام البخاري في الصحيح قال أن في حديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والحديث ده له مناسبة قلناها مرارا. مناسبة الحديث أن امرأة في مكة كانت تضحك النساء. كانت في امرأة في مكة لما بتقعد مع النساء في المجالس تقوم بتنكت معاهم وتضحكهم. وبعدين هاجرت المدينة، فلما جاءت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء في المدينة، فالصحابة قالوا: يا رسول الله، إن فلانة كانت تضحك النساء في مكة، فلما نزلت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء. فقال النساء في الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وإحنا بنقول الطيور على أشكالها تقع، ما فيش طير بيحط مع طير الا لما يبقى في شبه بين الاثنين. مين في الطيور بيعادي بعضه؟ الحمام بيحب الغراب ولا الغراب بيحب الحمام؟ الغراب اللي بيحب ليه؟ لشهوته، مش بيحبه لصحبته. الغراب يحب الحمام كي يلتهمه، عايز ياكله. ومن ثم تلاقي اللي عنده برج قاعد كده بالمرصاد ان شاف غراب يطخ طخ، صح كده؟ يبقى معناها الغراب عدو الحمامه. طب ايه رايك، ممكن حمامه تقف مع غراب ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ما النهارده بتشوف القطه واقفه مع اكرمك الله مع الكلب وبتضربه، وانا ما بشوفش كده بتضربه. ممكن تلاقي حمامه وغراب، بس اكيد فيه وجه شبه في الاثنين. تعالوا نقرا كده في كتب الادب، في كتاب الحيوان جاء في النوادر وقال: رأوا غرابا يقف وفي جواره حمامة، فقال أحدهم: أترى ما أرى؟ قال له: أنت شايف إيه؟ قال له: شايف اثنين أعداء واقفين سوا. قال له: لا تتعجب، فلربما جمعتهما مصلحة. مصلحة إيه؟ قال له: أتلاقي بينهم وبين بعض شبه. فلما سعوا في ناحيتهما وجد الحمامة مكسورة الجناح لا تقوى على الطير، والغراب مكسور الرجل لا يقوى على الافتراس. الغراب أعرج والحمامة مكسور جناح، يبقى أصلا اجتمعوا ولا ما اجتمعوش؟ اجتمعوا. هو ما عندوش قدرة على الافتراس وهي مش عندها قدرة على الطيران. ولذلك دائما المجتمع في كل شيء، وما عليك إلا أن تنتفع بالنظر. إن رأيت شيئا فقل الحمد لله، ثم انظر في نفسك إن كان فيك فاتركه، وإن كان في غيرك فانصح، وهكذا فكن في حياتك الدنيا. فالمؤمن في طبيعته آلف مألوف، ولا يركن إلا إلى من يوافقه في الطباع. في مسند أبي يعلى عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت بمكة امرأة مزاحة، فنزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن مجاهد، ومجاهد أحد أئمة التابعين ومفسريه، قال: رأى ابن عباس رجلا فقال: إن هذا ليحبني. قال: وما أعلمك أنه يحبك؟ قال: لأني أحبه. أريدك أن تلحظ، ابن عباس ماشي فرأى رجلا، قام قال اللي معاه: فلان ده بيحبني. قال: ايه عرفك؟ قال: لأني أحبه. فمن ترى وتنظر في وجهه وتشعر براحة، اعلم أن في قلبه لك راحة. ومن تنظر إليه من الناس وترى في قلبك يعني حيرة، فاعلم أن في قلبه مثل ما في قلبك، فاعلم أن في قلبه مثل ما في قلبك. ومن ثم افهم، هكذا صحبة الرجال. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. يعني لما تدخل كده على مجموعة من الشباب اللي هو الشارد، بتلاقيهم مجموعين وقاعدين في مكان كده، بتلاقيه منهم الشارد والوارد، كل واحد من ركن، لكن بسرعة لموا على بعض. لماذا؟ لاشتباههم في الشر، بسرعة بيألف عليه في لحظة. يبقوا 50 واحد قاعدين كده مخوفين المكان كله، تقوم يقول: سبحان الله، مين جاب الشامي على المغربي؟ اللي جاب الشامي على المغربي الشبه، اتفقوا في الشر، ومن ثم في لحظة جمعوا بعضهم. فكن أنت من أهل الخير ولا تألف إلا أصحاب الخير. الحافظ المناوي أحد الحفاظ العلماء المصريين، كان من المنيا، له شرح على كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، والإمام السيوطي منين؟ من مصر، كذلك من أسيوط، فالاثنين من ايه؟ من صعيد مصر، الحافظ المناوي وإمام السيوطي. إمام السيوطي كتاب الجامع الصغير جمع فيه الأحاديث التي تيسر له جمعها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ المناوي شرح هذا الجامع. ففي شرح الجامع اسمه فيض القدير، بيقول فيه الحافظ المناوي: والتعارف هو التشاكل المعنوي. المعنويات دي أشياء محسوسة ولا أشياء قلبية؟ ما هو المحسوس اللي هو ما تمسوه بالجوارح بتاعته، بالشم أو بالبصر أو بالسمع أو بالحس، تمام؟ يد إلى آخره، ده اسمه محسوس. أما اللي في قلبك ده أنت شايفه؟ لا، اسمه معنويات. ومن ثم بيقول: التعارف هو التشاكل المعنوي الموجب لاتحاد الذوق. في أشياء داخلية كده يقول لك فلان ده يعني ذوقه عالي، فلان ده ذوقه عالي، تقوم تلاقي أصحاب الأذواق العالية متوائمين، وكل على شكله يقع. قال: التعارف تشاكل معنوي موجب لاتحاد الذوق الذي يدرك ذوق صاحبه، فذلك سبب الائتلاف. لما بسرعة كده تبقى قاعد في مكان وبعدين تقول كلمة، يقوم واحد من اللي قاعدين يقول لك ده الكلمة دي كده كلامك صح، والتاني يقول لك كلامك غلط. طيب اللي قال لك كلامك صح توافقتما في الذوق، واللي قال لك كلامك غلط تخالفتما في الذوق. فالتوافق تشاكل معنوي، من وافقك ملت إليه، ومن خالفك حتى عنه. ثم ذكر قول الشاعر: ولا يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكون من قبيل ولا بلد. يعني ممكن يبقى مش من عيلتك ولا من بلدك، بس وانت قاعد في القطر كده تقول كلمة، يقوم الراجل تدخل في مزاجه، يقوم بعديها يبقى هو في ليك لغاية ما ترجع بلدك، ويبقى بينك عشرة وبينه عشرة بسبب توافق الطباع. والإمام الغزالي في كتاب الإحياء يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف من الآخر. التوافق في العشرة له أساس وهو التوافق في الطبع. ممكن أنت مدرس ومعاك 50 مدرس ما يتوافقش إلا مع 5، والباقيين ما فيش راحة، يبقى 5 دول وأنت السادس تبعكوا 1. ممكن تبقى في سفر وتمر بكل الناس وما ترجعش من السفر إلا بصاحبين 2 فقط. لماذا؟ لأنهم وافقوك في الطبع. فإذا أردت أن تعرف فضيلة صاحب فانظر بعين البحث من ندماؤه. فالمرء مطوي على علاته، طي الكتاب وتحته عنوانه. دايما باستمرار لما تحب تصاحب واحد تشوف مين أصحابه، لما تحب تصاحب واحد تشوف مين أصحابه. هل أنت تتواءم مع أصحابه أم لا يحدث تواءم؟ تواءم يبقى خلاص صاحب، لم يحدث تواءم ابتعد. فإنك إن صحبتهم جروك إلى ما هم فيه من سوء. والقلوب أجناد مجندة لله، في الأرض بالأهواء تعرف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. طيب اخترت صاحب، كيف أتأدب مع صاحبي الذي حددته واخترته؟ أول أدب في أدب الأصحاب أن تتقي الله فيه. تتقي الله في الصاحب. في واحد انتهازي بصاحب للمصلحة، تحققت المصلحة يخليه ايه ويخلع. وفي صاحب كما ذكرنا بخاف ربنا في الصحبة، بخاف ربنا في الصحبة. لو انا سافرت وتركت صاحبي في البلد، يقوم صاحبي بيقوم في بيتي مقامي انا، بروح لاولادي يشوفهم بذاكروا ومذاكروش، بروح الدروس ومرحوش، بيشوف بناتي في احتشام ولا في اسفار، بيشوف امراتي مهتمة بالاولاد ولا لا، يقوم في بيتي قيامي. ولو كان هذا على حساب بيته يبقى ده خايف ربنا في صاحبه، خايف ربنا في صاحبه. وفي صاحب لما صاحب يمشي بيتسلى على البيت، يفسد بناته ويفسد امراته ويفسد اولاده، ويرجع صاحبه من السفر لا يلاقي بيت ولا يلاقي عهده. يبقى اول ادب مع الاصحاب ان تتقي الله في صاحبك. ثم من التقوى تبرز الاخلاق كلها. ولما يبقى الانسان منا يتزين بالتقوى خلاص خلاص، هو في عناية، هو في عناية وفي معية، لأن الله تعالى هو الذي قال هذا في كتابه، قال في آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا معاه، ما دام ربنا معاه يبقى مؤيد ولا مخذول؟ هيبقى مؤيد. والمؤيد ده لا سبيل للشيطان عليه، وربنا قال كده في القرآن، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال له يا إبليس ملكش على من ركن إلي سلطان. فالعبد التقي ده عهدته سليمة 100%، عهدته سليمة، لأنه في المعية يمشي وفي المعية يجلس وفي المعية ينام. والشاعر يقول: إذا ما العينات لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمام. يبقى أول أدب الصحبة أن تتقي الله في صاحبك، تتقي الله في صاحبك. والتقوى باختصار هي أن تأتي ما أمر الله به وأن تخلي ما نهى الله عنه، تعمل اللي ربنا أمر به وتبتعد عما نهاك الله عنه. إذا فعلت هذا مع صاحبك وعشت معه بهذا الأدب كانت صحبتك نافعة. وإذا صاحبك هو الآخر بمثل هذا الأدب كانت صحبته نافعة. والشاعر يقول: وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربعة. ركز في الأربعة دولي: وليس بمنسوب إلى العلم والنهى، النهى اللي هي المعرفة، وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائق أربعة، فواحدة تقوى الإله التي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع، وثانية صدق الحياء فإنه تباع عليه ذو المروءة يطبع، وثالثة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع، ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع. يبقى هذه أربع أخلاق إذا لم تكن في الإنسان لا ينسب صاحبها للعلم ولا ينسب إلى الفهم والمعرفة. أول حاجة التقوى، ثم صدق الحياء، ثم الحلم، ثم الجود والبذل. ما في صاحب قلوق ما يتحملش من صاحبه اي شيء، بيقول لك المعامله معاه ميري هات خد. طيب ولو في يوم من الايام يعني قصر معاه شويه يقول له هذه بتلك. ومن ثم يقول لك: من جاء اليك فروح اليه، ومن جفاك فصد عنه. يا عم ما ينفعش، دي مش صحبه ولا صله. يقول لك هو كده هتجي لي هروح لك، دي مش صحبه، دي مش صحبه. صحبه ايه دي؟ لا، الصحبه يبقى الصاحب عنده تقوى، وبعدين يبقى الصاحب عنده حياة، عنده حياة، والحياة ده خلق يدفعك إلى التحلي بكل فاضل والتخلي عن كل أمر مذموم. ويبقى الصاحب عنده حلم، حليم، مش متسرع، متأني، مش عاجل. يبقى الصاحب كده عنده فهم وروية، مش بيعامل صاحبه هاتوا خد هاتوا خد ديت يعني ليست طيبة، لا، لو هات هات هات وما خدش مش مشكلة، بكرة يتحسن بعده يتحسن وهكذا. لكن بيقول له لا، إن جيت لي هروح لك، وإن قفلت الباب حنفي البابين. إذا كان عاجبك مش عاجبك الباب يعدي جمل، لا لا لا، دي مش صحبة. فالصاحب ينبغي أن يتحلى بالأربعة: تقوى، الحياء، الحلم، وبعد الحلم الجود والبذل. وعليك أن تتحبب لأصحابك بهذه الأربع، فإنك إن دنت لله بها أطبقت عليهم فهابوك وأجلوك واحترموك. وفي كتب الأدب يقول الشاعر: خالق الناس بخلق حسن، لا تكن كلبا على الناس يهر، والقهم منك ببشر ثم صن عنهم عرضك عن كل قذر. يعني بيقول الراجل، بيقول له صاحب الناس خليك معاهم الف، وما تكونش اكرمك الله مثل اللي ربنا بربه مثل السوق في القرآن، الكلب اللي هو نباح، كلب النباح. والقهم منك ببشر، لما تقابل صاحبك قابله بانشراح صدر، قابله بوجه بيضحك، تقوم تخفف عنه آلامه، تخفف عنه آلامه، وتصن عرضك من لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم النار غدا على كل هين لين قريب سهل. أربع صفات هما، أربع صفات إذا توفرت في إنسان ربنا يحرم عليه النار. وما دام هيحرم عليه النار يبقى ما قالوا فين؟ ما قالوا الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. شفت أربع صفات، والأربعة دول لو توفروا في واحد في هذه الأيام الناس يصفوه يقولوا هطل، يقولوا ده هو هطل. اسمع شوية الأربعة هم. أول صفة فيهم: هين، يعني متواضع، لين، مش صلب، مش بمسك بحاجة ومصمم عليها، لا، سهل، هين، لين، سهل، قريب. الأربعة هذه إذا توفرت اليوم في واحد يقول لك ده فلان ده هو أهبل وعبيط وبتاع ربنا. مش بيقولوا كده الناس؟ بيقولوا مش بيقولوا؟ بيقولوا، يقول لك درويش. لا، الأربعة دول إذا توفروا في إنسان زحزح بها عن النار وأدخل الجنة. وربنا قال في القرآن: ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. صفات أهل المفازة، أهل الفوز: هين، لين، سهل، قريب. لما يعصب بعد لحظة واحدة بفك، اما التاني لما يعصب لو قامت الدنيا كلها ما بيفكش، ما بيفكش ابدا. هو عمله خلصت من السوق ما عادش ليها فكه. تقول له: يا عمي علشان خاطر، يقول لك ما فيش خاطر. طب يا عمي علشان الجنه، يقول لك مش عايزها من طريقك. هو خلاص رفض الجنه، رفضها. ليه؟ لانه مش سهل ولا قريب ولا هين ولا لين. نعم، مش عارف يا عم شغال في ايه، قلبه اسود. ربنا يبارك في قلوبنا جميعا. يبقى اذا مطلوب ان يتقي الله الصاحب في صاحبه. طيب، ثم اعلم ان من التقوى بعد الحلم والحياء والجود التواضع، تتواضع مع صاحبك، ما تشلش عليه عالي، ما تشيلش عليه عالي، مش في اقرب معامله تقول له انت واجع من دار الجفه، مش عند الخلافه تقول له شوف انت جاي مع الميه، شوف انت اصلا منين، انت جاي مع الميه؟ لا، تواضع. والتواضع ترك التطاول على خلق الله. وفي امان ابي علي القالي بيقول: تخالهم للحلم صما عن الخنا، وخرسا عن الفحشاء عند التهاتر، ومرضى اذا لاقوا حياء وعفه، وعند الحروب كالليوث الخوادر. لهم ذل انصاف ولين تواضع بهم، ولهم ذلت رقاب المعاشر، كأن بهم وصما يخافون عاره، وما وصمهم إلا اتقاء المعايير. هذه الأبيات الأربعة فيها من الجميل كثير وكثير. شوف الكلام، تخالهم فعل، تخال ده يعني معناها لما تشوفهم كده ما تعرفهمش. تاخد شيء خير يا شيخ احمد، مش نستغنى عنك يا شيخ احمد. تخالهم للحلم صما عن الخنا، يعني ساكت. ما الحلم ده وقار، وقار يعلو رؤوس الساكتين. هو اللي بيتكلم كتير ده عنده حلم؟ عنده حلم؟ لا، ده الحليم ده صموت. لسه يا جماعه، لسه احنا عارفين، ما في ساعه اهي، في ساعه ما تقلقش. وبعدين لما اللي بره يقول الله اكبر هنقول الله اكبر، ما تقلقش. هو اكيد مستعجل وراح حاجه، وراح اموت. فالحليم صموت لا يتكلم كثيرا. لما اتى وفد عبد القيس ووفد على النبي عليه الصلاة والسلام، رأى فيهم رجلا في وجهه شجة. شجة معناه، عارف شجة معناه ايه؟ خبطة، وخد له خبطة كده. فما رآه تكلم كثيرا، فقال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. لما رآه صموتا وصفاه بالحلم، ولما رآه صموتا وصفه بأنه متأني. فمن التأدب الذي يدين به الصاحب مع صاحبه أن يتعامل معه بالتواضع. والتواضع هو ترك التطاول على خلق الله. وفي الأمالي لأبي علي القالي أبيات من الشعر فيها صفات المتواضعين. قال: تخالهم للحلم صما عن الخنا، إذا عرضت سيرة إنسان وهو جالس في مجلس لا تسمع له صوتا، لا تسمع له صوتا، ولا يشارك الناس في سوءه، حتى أنك قد تصفه بأنه أخرس أو لا يسمع. في واحد كده لما تشتمه كأنه ما سمعش حاجة، كأنه ما سمعش حاجة مطلقا. تقوم أنت تقول له مش برد ليه؟ أقول لك يا عم ده هو أكيد أصلا ما يسمعش، هو أصلا لا، هو سامع لكنه لا يريد أن يرد السوء سوءا. ومن ثم تخلق بالحلم، فلما تخلق بالحلم ظنه الناس أصما لا يسمع، ظنه الناس إيه؟ أصما. ولذلك حاتم الأصم أحد الزهاد القدامى قالوا إن حاتم لم يكن أصما، ده كان بيسمع ليه بالنملة، فلماذا وصفوه بالأصم؟ قالوا: كان يمشي يوما وكانت امرأة تمشي بالطريق، فلما همت المرأة تحرك بطنها فأحدثت، أحدثت صوت، حدث له صوت يعني ضراط، يعني إيه، فلم يضحك ولم يلتفت ولم ينظر للمرأة. فهي طبعا أرادت أن تداري نفسها، قالت له: يا عم الحاج، فما التفت إليه. فقالوا: حاتم الأصم، يعني يعني تصنع أنه لم يسمع حتى لا يوقع الحرج بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. ما كل الناس بتضرب يا جماعة، مش المرأة فقط، لكن هو تشاغل وتصنع أنه لا يسمع حتى لما ندته لم يلتفت إليه. ولو التفت يبقى إيه؟ يبقى سمع. ومن ثم قالوا حاتم الأصم. كذلك الحلم، الحليم هو الذي يسكت وكأنه ما سمع. طيب وعند التهاتر بقولك بطل المهترة. يعني المهترة كلام فارغ، يعني عند الكلام الفارغ كأنه أخرس، لا بنطقش، يبقى في المواقف دي كأنه لا يسمع، وعند المهاترة كأنه أخرس. هذا علامة المتواضعين. طيب وإذا ما عرض عليه شيء من أمور المخجلة كأنه مريض، كأنه مريض، ولكنه في الحرب بطل مغوار، وهو الشخص، هو الشخص، لكنه تحلم في موضع وسكت عن السوء في موضع، وأصابه الحياء والعفة في موضع، والشجاعة فيه ثابتة. ثم قال لهم ذل إنصاف ولين تواضع ولهم ذلة رقاب المعاشر. هو دايما كده الإنسان المحترم كل الناس بتحترمه، كل الناس بتحترمه، واللي بينظر للناس من عالي يرى الناس صغارا، والناس بيشوفوه ايه؟ بيشوفوه برضو صغير. لما انظر لواحد كده انظر له من عالي بقى صغيرا لتكبري عليه، والاخر يراني صغيرا دايما كده باستمرار. اللي تهابه يهابك. اذا تواضعت مع الناس كنت عندهم كبيرا، وان كنت في عينك صغيرا، وان كنت في عينك صغيرا لكنك عندهم كبير. ومن تعالى على الناس ورآهم صغارا رأوه كذلك أصغر، إيه؟ أصغر من أي صغير. لذلك في كتب السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال إذا تواضع العبد لله رفع الله حكمته. عارف الحكمة اللي هي إيه؟ الحكمة لمثابة اللجام. لما تبقى راكب فرس وله لجام بتقول له يمين، بتشد كده، بتقول له ولا بتشد؟ بتشد، فبتلهي معاك. عايز تجيبه شمال تشد كده. فالحكمة ديت بيد ملك، بيد ملك. قال إذا تواضع العبد لله رفع الله حكمته، وقال ارتفع نعشك الله. يعني ايه نعشك؟ يقولك فلان ده كان مريضا ثم أدخلوه الإنعاش. الإنعاش دي ايه؟ غرفة إفاقة، مش كده؟ غرفة إفاقة. يبقى نعشك الله يعني ربنا يفوقك ويعطيك أكثر. فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس أمير، وإذا تكبر وعدا طوره رهصه الله إلى الأرض وقال اخسأ اخسأك الله. فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى أنه أحقر في أعينهم من الخنزير. دائما المتكبرين لا يسلمون من كلام الخلق. يقول لك يا عم هو عمل نفسه كبير على إيه؟ ده هو مش يساوي حاجة، ده هو مش يساوي حاجة. لكنهم لا يقولوا هذا الكلام في المتواضعين أبدا أبدا. لذلك لا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. فما عليك إلا أن تتواضع مع من تصاحب. أخي الكريم،